قامت كاتالينا دي بانداس أغلارو المقررة الخاصة بشؤون حقوق المعاقين والتابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ومرافقوها بزيارة مستشفى أونيو للأطفال ومجمع العلوم والتكنولوجيا وتاري استرداد وظائف الأطفال المعاقين الكوريين وتاري منسو لاسترداد الوظائف الجسدية وإلى آخره.